استجهله وأصبح في قلبه عبادة غير الله عز وجل، وهذا القول ضعيف، لأن موسى عليه السلام لم يبرد العلم، ما برده وإنما حرقه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. يقول الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا فعل مبني للمجهول، أي أن الفاعل لم يكن مذكورا، والفاعل يحذف من الفعل لأمور بلاغية. هنا لا بد له من نكتة، لا بد له من معنى، لأن خالق الكفر والإيمان هو الله سبحانه وتعالى، والذي يهدي ويضل هو الله سبحانه وتعالى. حذف هنا الفاعل لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، ولا ينسب الشر إليه إلا في ثلاث طرق: أن يكون عموما، معنى أهل الأرض، العموم ليست، أو إذا جاء خير وشر فينسب الخير والشر إليه، أو أنه يحذف فاعله كما في هذه الآية. وقالوا لا يعني الجن، ومرأوا أن السماء ملئت حرفا شديدا وشهبا، وكانوا من قبل يسرقون السمع، تعجبوا وقالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. قالوا أريد بمن في الأرض، لم يقولوا أشر أراد الله بهم، لأن الشر وحده لا ينسب إليه سبحانه وتعالى إلا إذا كان فيه عموم. أم أراد بهم ربهم، فلما كان الخير نسب إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك الخضر عليه السلام لما قرب السفينة قال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك فرقها لأجل الملك هذا إذا رجع إليه. أطلق الوراء هنا لأنهم يعودون إليه، ولذلك كل ظرف تعرف، كل جزء خلفته خلفك وأنت ستعود إليه، لك أن تطلق عليه وراء، ولك أن تطلق عليه أمامك. تقول أمامك ملك جائر، أو وراءك ملك جائر، أنك ستمر عليه، كما تقول أمامك نار وجنة، أو تقول وراءك نار وجنة، جاز لأنك ستمر عليها. فخضر عليه السلام أخرب السفينة وخربها، فقال فأردت أن أعيبها، نسب العيب إليه، لكنه لما قتل الغلام قال أقتلت نفسا زكية كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردت وضعه الفم من بين سائر أعضاء الجسم لبيان التمكن، وأن هذا التمكن إنما حصل في هذا الجزء الذي فيه قوام الإنسان من حيث التفكير والإرادة، وكأنهم هم البصيرة، وطغي عليهم حتى خالط حبهم حب قلبهم، أصبحوا لا يعرفون إلا عبادة هذا العلم. فقال وأشربوا في سابق منهم، دل على أن كل مصيبة حلت بالإنسان إنما كان سببه معصية سبقة. كثير المصائب التي هي معاصي، فمن ابتلي بعشق وحب المردان والنسوان، أو ابتلي بعقوق الوالدين، أو ابتلي بمعصية من المعاصي الكبار والصغار، فإنما سببها معصية سبقت تلك المعصية. وهذا من استقرأ كتاب عز وجل يعلم أن هذا هو الحق، لأن الله عز وجل لا يضل أحدا دون سبب، والله عز وجل عدل في حكم. الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس في سبب نزولها.